إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا معلوم منذ أن خرج آدم عليه السلام هو وزوجته من دار اللذة والنعيم إلى دار الآلام والأحزان والمصائب، ومن يومها والأرض لا تخلو من الصراع بين الحق والباطل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة منصورة لا تغلب أبدا، مهما تسلط عليها الأعداء ومهما فعلوا بها فهي منصورة إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، رواه مسلم في الصحيح. فهي منصورة لا تغلب أبدا، مهما تسلط عليها الأعداء فهي منصورة بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، إن الحرب اليوم على الإسلام ليست حربا عسكرية، وإنما هي حرب فكرية إعلامية تصدى لها أجنحة المكر الثلاث من التبشير والاستشراق والاستعمار، أخذت قواها من الغزو الصليبي اليهودي الشيوعي الإلحادي. ومعلوم أن الحرب الفكرية أخطر بكثير من الحرب العسكرية، لأنها تقوم على أفكار الناس وقناعتهم، فإذا اقتنع الإنسان بفكرة ما من الصعب أن يتركها. ولذلك تجد هذه المصطلحات في كثير من بلاد المسلمين، دخلت من بلاد الغرب على بلاد المسلمين بما يعرف بمصطلح حرية التعبير، فأصبح هذا المصطلح يدور في بلاد المسلمين في هذه الأيام، وإنما هو غزو فكري جاءنا من بلاد الغرب بما يعرف اليوم بحرية التعبير. ربما يقول الكفر بهذا المصطلح، ربما يقول الإلحاد بعينه بدعوى حرية التعبير وحرية الرأي، وإنما هذه المصطلحات دخيلة على أهل الإسلام، جاءتنا من الغرب الكافرين العاندين لهذا الدين العظيم. أيها الإخوة، إن الحرب على الإسلام قديمة، بدأت من القرن 8 و9 بالحملات الصليبية على بلاد المسلمين، ومنها الحملة الفرنسية التي قادها نابليون على مصر. لقد علم الأعداء أن المسلمين لا يهزمون في ساحة القتال، وهذا معلوم عندهم لأنهم قد درسوا التاريخ الإسلامي ودرسوا الغزوات النبوية، فعلموا أن هؤلاء القوم لا يهزمون في ساحة القتال أبدا، لا بكثرة عدد ولا بقلة عدد، هم لا يهزمون طالما أنهم متمسكين بهذا الدين العظيم. فعلم الأعداء هذا الأمر، وعلموا أن هذه الأمة لا تهزم أبدا عسكريا، وإنما غزوا هذه الأمة فكريا وإعلامية كما سنبين ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه الأمة لا تهزم أبدا في ساحة القتال، وهذا معلوم في القدم، والذي ينظر في غزوة مؤتة وهي أكبر دليل وأكبر شاهد على ما أقول. كان المسلمون 3000 رجل في هذه الغزوة، وكان جيش الروم في المقابل 100,000 مقاتل، وأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فلما وصلوا إلى أرض الشام، علموا أن هرقل معه 100,000 مقاتل، فقال رجل من المسلمين: نكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد القوم، فإن أمرنا أن نقاتل نفعل، وإن أمرنا أن نرجع فنرجع. فوقف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بين القوم، وهو يناديهم في ساحة القتال ويقول: يا قوم، والله إن الذي تكرهون، يعني الموت، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم إليه تطلبون، يعني الشهادة، يعني نحن ما خرجنا إلا لأجل الشهادة، إن الذي تطلبون للذي خرجتم إليه، إن الذي تكرهون للذي خرجتم إليه تطلبون، يعني الشهادة، والله ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة، ولكن نقاتلهم بهذا الدين. هذه قاعدة نبوية جاءوا بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا نقاتل القوم بعدد ولا قوة، ولكن نقاتلهم بهذا الدين العظيم، نقاتلهم بهذا الدين الذي نتمسك به. فكلما تمسكت الأمة بدين ربها تبارك وتعالى، كلما جاء النصر من قبل الله تبارك وتعالى، كلما تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كنا أعزاء فوق الأمم جميعا. فقال: يا قوم، نحن لا نقاتل بكثرة عدد، وإنما نقاتل بهذا الدين العظيم. فقاتل المسلمون قتالا لا يعلم مثله قط، حتى قتل زيد وهو ابن حارثة، فأخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب، وظل يقاتل قتالا شديدا حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله، فظل يقاتل أيضا قتالا شديدا حتى قطعت شماله، فأخذ الراية بعضديه، وظل يرفع راية الإسلام في أرض المعركة حتى لا تهزم لهم راية، ظل يرفع هذه الراية بعضديه حتى قتل رضي الله عنه. فلما انتهت الغزوة وجدوا به 90 بين رمية وضربة برمح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل عوضه بهما جناحين في الجنة يطير بهما كيف يشاء. فهي أمة لا تغلب في ساحة القتال أبدا، والغرب يعلمون هذا الأمر، أن هذه الأمة لا تغلب أبدا في ساحة القتال، يعني في أرض المعركة، وإنما جاء الغزو من قبل الفكر، جاء الغزو من قبل الإعلام، غزوا هذه الأمة وغزوا شباب هذه الأمة بهذه الأمور التي نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ هذه الأمة. أيها الإخوة، من الأمور التي غزوا بها هذه الأمة ما يعرف بمصطلح الإرهاب، فيكاد هذا المصطلح لا يطلق إلا على المسلمين، بل لا يعرف إلا في أبناء المسلمين أنهم من الإرهابيين، وأنهم متشددون، وأنهم متشددين، وأنهم يتمسكون بالغلو وما شابه ذلك. هذا المصطلح يكاد لا يعرف إلا عندنا، وإنما جاءوا به ليهدموا هذه الأمة من ناحية الفكرية، كما تقول العرب قديماً: رمتني بدائها وانسلت. فهم الذين يعاونون الإرهاب، وهم الذين يساندون الإرهاب، بل هم الذين جاءوا بمصطلح الإرهاب ووضعوه في بلاد المسلمين. رمتني بدائها وانسلت، حتى أخذوا ثورات المسلمين واحتلوا بلاد المسلمين بدعوى أن هذه البلد فيها من الإرهابيين، فاحتلوا البلاد وهي البلاد العربية، ودخلوا هذه البلاد وأخذوا الثورات وأخذوا المخطوطات، أخذوا الناحية العلمية وكذلك أخذوا الناحية الاقتصادية، ما تركوا فيها من الناحية العلمية شيء، وما تركوا فيها من الناحية الاقتصادية شيء. وأكبر دليل على ذلك هذه المخطوطات للمسلمين، وهي كتب المسلمين في الخدم، كلها عند الغرب، كلها في مكتبة أو في مكاتب الغرب من أمريكا وفرنسا وإيطاليا وغير هذه البلاد. فجميع كتب المسلمين بل أكثرها في بلاد الغرب. لما احتلوا مصر واحتلوا العالم العربي أخذوا هذه المخطوطات وهي كتب المسلمين في القدم عندهم، حتى يلعبوا فيها من الناحية الفكرية ويغزو هؤلاء من الناحية الفكرية. حتى قال بعضهم أن هناك في مكتبة في فرنسا ما يقارب ب3000 مجلد فقط، فهارس لكتب المسلمين، 3000 مجلد فهارس فقط لكتب المسلمين في القدم عند فرنسا، فضلاً عن بلاد أمريكا، فضلاً عن إيطاليا، فضلاً عن بلاد الغرب. استحوذوا هذه الكتب وأخذوها من بلاد المسلمين، وهذا أيضاً من الغزو الذي غزوا به بلاد المسلمين. ومن الغزو الفكري أيضاً لبلاد المسلمين استبدال اللغة العربية في التعليم باللغة الإنجليزية، وهذا مشهور في هذه الأيام. كثرت في هذه الأيام مدارس اللغات على مدارس اللغة العربية، مع العلم أننا نحن عرب نفتخر باللغة العربية لأنها لغة القرآن ولغة السنة، ولكن غزوا العالم العربي بإنشاء هذه المدارس التي تسمى بمدارس اللغات في هذه الأيام. وأصبح الرجل منا إذا أراد أن يدخل ولده حضانة مثلاً فيقول: أنا سوف أدخله KG1 وKG2، حتى اللفظ استعمل أجنبياً، KG1 وKG2، لا يريدون أن يرفعوا اللغة العربية في شيء، وأطلقوا علي بهذه الألفاظ الغربية الأجنبية KG1 وKG2. وكثرت مدارس اللغات في بلاد المسلمين، وهذا من الغزو على بلاد المسلمين. حتى أن بعض الشباب في هذه الأيام يفتخر على التواصل الاجتماعي ويكتب اسمه باللغة الإنجليزية، يفتخر وهو يظن أن هذا من التحضر، وهو يظن أن هذا من الرقي أن يكتب اسمه على التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية. أنت عربي ولغتك هي اللغة العربية، لماذا لا تفتخر بها؟ لماذا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا أيضا من الغزو الفكري. فإذا خرج الولد أو الطفل يتنشأ باللغة الأجنبية لا يعرف شيئا عن تراث المسلمين، حتى أصبح الشاب عنده من اللغة واللغتان ويجيد اللغة واللغتان والثلاثة ولا يجيد اللغة العربية. ترى من بعض شباب المسلمين في هذه الأيام معه اللغة الإيطالية ومعه اللغة الفرنسية ومعه اللغة الإنجليزية ولا يجيد اللغة العربية، وهذا هو الغزو بعينه، حتى لا يهتم أحد بتراث المسلمين. ويعجبني في هذا الأمر ما فعله الرئيس الأسبق جاك شيراك لما غادر قاعة المؤتمر الأوروبي، وكان سبب غضبه قيام أحد رجال الأعمال الفرنسيين أن تكلم في هذا المؤتمر باللغة الإنجليزية. فقام هذا الرجل وهو جاك شيراك رئيس فرنسا الأسبق من المؤتمر غضبان، فلما سئل عن ذلك قال لأنه لم يتكلم بلغته وهي اللغة الفرنسية. القوم يعتزون بلغتهم، يعتزون بلغتهم، حتى أن اليهود اليوم يعتزون باللغة العبرية في جميع المدارس وفي جميع الجامعات، يعتزون بلغتهم وهي العبرية. أما نحن اليوم فإن الرجل منا يقول أدخل ولدك مدارس اللغات حتى يكون له مستقبل، هكذا يقول البعض. وهذا من الغزو الفكري لبلاد المسلمين، أن استبدلنا اللغة العربية باللغة الإنجليزية وأصبح أبناؤنا لا يعرفون شيء عن اللغة العربية، وهذا أيضا من الغزو. ومن غزو ومن أنواع الغزو أيضا التي دخلت على بلاد المسلمين ما يعرف بمصطلح تحرير المرأة، هذا أيضا من الغزو الذي دخل على بلاد المسلمين. في كل مؤتمر تحرير المرأة، المرأة لم تأخذ حقها في الإسلام، المرأة مظلومة في الإسلام، أصبح هذا المصطلح يكاد يقال في كل مؤتمر بأن المرأة مظلومة وأنها لم تأخذ حقها في الإسلام. والمرأة كانوا يقولون عنها قديما سلاح ذو حدين، وهي من أخطر أسلحة الفتنة والتدمير إذا استعملت لغير هذا الدين، وهذا معلوم عند جميع الأديان، فإن المرأة إذا استعملت لغير دينها كانت من أخطر أنواع الفتنة على البشرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. أول فتنة وقعت في بني إسرائيل كانت من قبل النساء، والغرب يعلمون هذا جيدا، يعلمون أن الغزو على هذه الأمة يكون من قبل نسائهم، يكون من قبل نسائهم. وقال حسان بن عطية ما أوتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم رضي الله عنهم. فعلمت الأعداء هذا الأمر وجيشوا الجيوش لأجل أن يغزوا المسلمين من قبل المرأة، حتى قال أحد كبراء الماسونية كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، هكذا يقولون. فالحرب اليوم حرب فكرية إعلامية وليست حربا عسكرية على الإسلام، يخرج قائلهم بحرية التعبير فيصب في المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسخرون ويستهزئون من دين الإسلام، كل ذلك بحرية التعبير. فأغرقوا الأمة في حب الشهوات في النساء وجردوا المرأة عن حجابها وعفتها ونادوا بتحرير المرأة، وكان أول من دعا إلى ذلك رفاعة الطهطاوي لا رحم الله فيه مغرز إبرة. في القرن التاسع الهجري لما سافر إلى باريس وهي فرنسا أيضا، لما سافر إلى باريس وظل فيها 5 سنوات يدرس فيها اللغة الفرنسية ويدرس فيها علوم الغرب، فانظر لما رجع ونظر إلى المرأة هناك وإلى خروجها ومدخلها وإلى شكلها إلى آخر هذا التبرج، لما عاد إلى مصر، لما عاد هذا الرجل ألف كتابه المشؤوم تخليص الإبريز في تلخيص باريس، وهذا الكتاب كان سبباً في فشو الفاحشة في بلاد المسلمين. دعا فيه إلى القضاء على الحجاب الإسلامي، وأجاز فيه الاختلاط، وأجاز فيه العري، ثم جاء بعده على منواله قاسم أمين وجدد هذا الفكر، وزعم أن المرأة مستعبدة في بلاد المسلمين، وألف كتابه أيضاً تحرير المرأة. كل هذه كتب ألفت في بلاد المسلمين، تحرير المرأة، وذكر فيه أن المرأة مستعبدة وأن المرأة مظلومة وأن الإسلام لم يعطي المرأة حقها، وظل يجدد هذا الفكر وينادي بهذا الفكر. ثم جاء بعده على منواله سعد زغلول الذي سافر أيضاً إلى باريس إلى فرنسا، وتذكروا هذا الاسم، إلى فرنسا فهي مصدر لإشاعة الفوضى في بلاد المسلمين. فرنسا إلى باريس، سافر إلى هناك لحضور مؤتمر يعالجون فيه قضية المرأة، وأمر زوجته عند العودة إلى بلاد المسلمين، عندما عاد إلى مصر أمر زوجته صفية زغلول أن تنزع حجابها عن وجهها، كان ذلك في ميدان التحرير الذي كان يسمى قبل ذلك بميدان الإسماعيلية نسبة إلى الخديوي إسماعيل، فسمي بميدان التحرير لتحرير المرأة لأنها خلعت حجابها في هذا الميدان، خلعت حجابها عن وجهها في هذا الميدان، فسمي بميدان التحرير يعني تحرير المرأة. وهؤلاء القوم ندرسهم لأبنائنا، فإذا وجدت في دراستنا في هذه الأيام يدرسون لنا سعد زغلول، ويدرسون لنا قاسم أمين ورفاعة الطهطاوي، وقد استبدلوا هذا التراث بالتراث الإسلامي، بتراث عمر، بتراث عثمان، بتراث صلاح الدين الأيوبي، هؤلاء العظماء إنما درسوا لنا سعد زغلول وقاسم أمين ورفاعة الطهطاوي وغير هؤلاء. فالغرب إنما يصدر لنا كل رذيل. وقد حفظت كلمة عن بعض شيوخنا حول هؤلاء الذين يسافرون إلى الغرب ثم يعودون إلى بلاد المسلمين، فهم 4 لا خامس لهم. أما الأول فيذهب إلى هناك وينتفعون بعلمه ولا يرجع ولا ننتفع به بشيء، كأحمد زويل، فنحن لم ننتفع بأحمد زويل في شيء، إنما حياته كلها كانت عند الغرب وانتفعوا به، أما بلاد المسلمين لم ينتفعوا به في شيء، فهذا أول. وأما الثاني فيذهب إلى هناك ولا يرجع إلا في الصندوق، يعني لا يرجع إلا ميتا، ينتفعون به حتى الموت ولا يرجع إلا في الصندوق، يعني ميتا. وأما الثالث فيذهب بفكر إسلامي فيرجع بفكر غربي غزوي، كقاسم أمين ورفاعة الطهطاوي وطه حسين وسعد زغلول، إلى هؤلاء القوم لم يرجعوا بفكر إسلامي إنما رجعوا بفكر غربي غزوي من بلاد الغرب. وأما الرابع فيذهب إلى هناك ويأخذ الدكتوراه في أمريكا، فيرجع لنا في تصفيق شعر النساء، لا يأخذ الدكتوراه وينتفع به إنما يأخذ الدكتوراه في تصفيق شعر النساء، هذا يرسله لنا. إياكم أن تظنوا أن الغرب يرسل لنا ديناً، إنما يرسل لنا كل قبيح. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، من الغزو الفكري أيضًا على بلاد المسلمين ما يعرف بالتواصل الاجتماعي والفيسبوك إلى آخر هذه الأمور، فإن الأمة الإسلامية تطلعت على ما عند الغرب من حضارة هكذا يقولون، وأصبحنا نقلد هؤلاء القوم في كل شيء، وأصبح شبابنا يقلدهم في كل شيء، في مأكلهم وفي مشربهم وفي جلوسهم وفي مشيهم وفي كل شيء. وانظر إلى شباب المسلمين في هذه الأيام، من هذا البنطال مثلاً ومن هذه التسريحة مثلاً، إنما جاءوا بها من بلاد الغرب، لأننا تطلعنا على ما عند القوم من حضارة هكذا يقولون، وليست بحضارة، إنما هو غزو فكري. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يمنع الصحابة أن يخرجوا من المدينة خشية أن يتطلعوا إلى ما عند القوم، كان يحافظ عليهم. فإذا تطلعت الأمة على ما عند القوم قلدناهم، وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني اليهود والنصارى، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أي قلدناهم في كل شيء. هذا من الغزو الفكري. علينا أن نعود إلى هذا الإسلام، أن نتمسك بدين النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، أن نترك هذه الأمور التي هي دخيلة على بلاد المسلمين، وأن ننظر في هذا الدين نظرة صحيحة، أن نتمسك بهذا الدين ونتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.